السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وصلنا إلى باب ما جاء في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الباب يبين لنا كيف كانت عادة الرسول في المشي. المشية ما يعتاد الإنسان من المشي عليه الصلاة وتم السلام. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال، اسمعوا أيها الأحبة الكرام، قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. الله أكبر، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه يبين حسن الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن صورته الجميلة البهية، وشبه أبو هريرة جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن والنور والبهاء في وجه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن بلاغة أبو هريرة أنه لم يقل ما رأيت أحدا أحسن من رسول الله، لا، قال ما رأيت شيئا، حتى يشمل الشمس والقمر وجميع المخلوقات، عند أبي هريرة رسول الله أجملها وأحسنها، وكذلك صلى الله عليه وسلم. فقال: كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله، يمشي بسرعة ولكن من غير تكلف، بسرعة لا تخرج عن حد الاعتدال الجميل له صلوات الله وسلامه عليه، يمشي بسرعة صلوات الله وسلامه عليه، كأنما الأرض تطوى له، تجمع له، تضم له صلى الله عليه وسلم. يقول: إنا لنجهد أنفسنا، يعني نتعب نفسنا ونجهد، يحصل علينا تعب في المشي معه، وإنه لغير مكترث، لا يبالي، يعني لا يتعب صلوات الله وسلامه عليه، ويمشي صلى الله عليه وسلم هذه المشية التي تدل على القوة والنشاط، وليست مشية المتماوت. والله تعالى قال: والذين يمشون على الأرض هونا، المقصود بالهون هنا أن يمشون في سكينة ووقار من غير انزعاج ومن غير تماوت، وهي أفضل المشيات كل على الإطلاق مشية الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي رحمه الله عليه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. تقلع يعني ينقل رجله، هو ينقل رجله، مش يمشي واحد زي الناس الشباب الله يصلح حالهم بيجر رجله على الأرض ماشي كده كأن مش قادر يمشي، لا، يمشي بقوة عليه الصلاة والسلام. وأيضا حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، كأنه نازل من مرتفع، يرفع رجله ويضعها، يرفع رجله بقوة تدل على المشي القوية المليئة بالنشاط صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال: المشيات عشرة أنواع. قبلها كان ابن عباس يقول: كان رسول الله يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز بل قوي صلى الله عليه وسلم، يمشي مشي قوة عليه الصلاة والسلام، قال ليس بعاجز ولا كسلان. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وأقسام المشيات عشرة أنواع، أحسنها وأسكنها مشية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه التي كان يمشيها صلوات الله وسلامه عليه. وثانيا أن يمشي بانزعاج واضطراب مثل الجمل الأهوج عمال يتنطط ماشي ماشي، ترى فيه انزعاج، وهذه تدل على خفة العقل، وخاصة إذا كان يلتفت مع انزعاج هذا، عمال يلتفت يمين وشمال، فهذه تدل على خفة عقل صاحبها. ثالثا أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن والذين يمشون على الأرض هونا. وأمير من عمر رضي الله عنه رأى يوما شابا يمشي متموت، قال ما باله؟ قالوا متنسك، يعني عامل نفسه زاهد، ماشي زاهد، مسك العصاية رضي الله عنه درة وضربه رضي الله عنه، وتلا هذه الآية والذين يمشون على الأرض هونا، وقال لك في رسول الله أسوة حسنة، سيد المتعبدين عليه الصلاة وتم السلام. يبقى الثالثة مشية عباد الرحمن، وهي أن يمشي على الأرض هونا بوقار وسكينة من غير كبر ولا تماوت، وهي مشية الرسول صلى الله عليه وسلم. والرابعة السعي والجري. والخامسة الرمل، وتسمى الخبب. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في طواف بالكعبة رمل ثلاثا ومشى أربعا عليه الصلاة والسلام، وهي أسرع من المشي، مع تسرع إسراع المشي مع تقارب الخطى. والخامس الخامس الرمل. السادس السيلان، السيلان وهو العدو الخفيف، عدو جري خفيف. وفي حجة الوداع لم يكن كل الصحابة عندهم مراكب أو عندهم يعني خيل أو عفوا عندهم إبل يركبونها، فالمشاة كانوا كثير جدا، شكل الرسول تعب، فأوصاهم بالسيلان، يعني يجري جري خفيف جدا، ها؟ ليس لا أقل من هرولة كمان، جري خفيف، هذا الجري الخفيف أكثر من المشي المعتاد وأقل من الجري، يبقى على النفس ولا يتعبه، يبقى على الإنسان ولا يجهده في المشي. والسابع قال الخوزلة، وهي مشي فيها تكبر وتخنث عفانا الله. والثامن القهقرة، وأن يمشي المرء للخلف تسمى القهقرة. والتاسع الجمزي، يثب فيها وثبا، وكأن بتوع الجمباز اللي بيقول عنهم جمباز مأخوذة منها، الله أعلم، يثب مشي، يمشي ويثب في المشي، هذه الجمزي. والعاشر التمايل، التمايل والتبختر، وهذه التي خسف الله بها بصاحبها لما قال الرسول بينما رجل يمشي في بردين قد أعجبته نفسه يمشي متبخترا خسف الله بالأرض فتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فهكذا كان رسول الله، وهكذا كانت مشيته الكريمة. نسأل الله أن يحيينا على سنته ويميتنا على ملته صلى الله عليه وسلم، وصلوات ربي وسلامه عليه.